السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيدنا؟ كل عام وانت بخير. الحمد لله وانت طيب، الله يحفظكم. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب مولانا. يا رب وإياكم يا رب. سؤالين بعد إذن عليك يا سيدنا. تفضل. ربنا يزيد فضلك يا رب. الرأي حضرتك بالنسبة في الحج اللي هو بتاع خدمات الحجاج؟ إذا حججت فالحج صحيح. إذا حججت فالحج صحيح. نعم. السلام عليكم. طب بالنسبة لموضوع القواعد الطائفات والطوائف والأشاعرة الأشاعرة والسلفية والصوفية، واحد ما بيسخرط يا سيدنا كده مش عارف يروح فين ويجي. لا أنت لماذا ما أنتش عارف؟ عندك قرآن وسنة؟ اتبعهما، اتبع القرآن واتبع السنة. ولماذا تقلق وتشتت نفسك؟ أنا رسمت حاجة من السيدنا الإمام الشعراوي كان أشعري، صح الكلام ده ولا غلط ولا ما؟ والله أنا ولد أختي، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنت لم تتبع كتاب الله وسنة رسول الله، من وافقه هو المستقيم، من خالفه هو المعوج أيا كان. تمام. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. زوجتي كانت حامل وما عرفتش تصوم رمضان. نعم. وحاليا دلوقتي بتربع ودخل رمضان جديد عليها وما عرفتش تصوم رمضان اللي فات. فقلت تعمل نعمل ايه في رمضان اللي فات؟ تصوم الذي عليها ولو بعد رمضان هذا إن شاء الله. يعني طب لو بعد رمضان هذا يبقى لو ما عرفتش تصوم رمضان هذا يبقى كده عندها شهرين، ممكن يبقى صعب وممكن عليها. ولو تصوم مجزأة لا يلزم أن تتابع الصيام. تصوم تجزيء لل. نعم نعم. طيب السؤال الثاني شغل البي سي آر اللي هي المسحة الطبية بتاعت الكورونا اللي هي في الأنف. فيها مشكلة مع الصيام ولا؟ لا تؤثر على الصيام. لا تؤثر على الصيام. نعم. وأيضا اللي في الفم برضه لا تؤثر على الصيام. إن شاء الله. خلاص كده كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويطول في عمرك. وإياك والسامعين والسامعات في طاعة الله جميعا يا رب. اللهم أمين يا رب. أنا ليا طلب عند حضرتك الأول. اتفضلي اطلبي. تدعي لابني عبيدة إن ربنا يشفيه. الله يعافيك يا عبيدة ويعافي أمراضنا وأمراض المسلمين جميعا. آمين. ابني كان عنده توحد يا فضيلة الشيخ. أو بعد. وكان والده بيفكر يعني إن هو يعين له مبلغ في البنك يصرف منه، لأن يعني تحسبا لأي ظرف من الظروف، يعني لا قدر الله إحنا يجرالنا حاجة ما فيش حد هيصرف عليه. يشغلهم مع أي واحد صالح ولا تشغلهم في البنوك؟ يعني نشغل الفلوس مع أي حد صالح ولا نحطها في البنك؟ نعم. طب لو ما لقناش حد صالح؟ والله يعني من قال هلك الناس فأهلكهم. طيب في سؤال ثاني بعد إذنك. لا تطعمي أبنائك من الربا. وأنا مش لاقي أي طريقة ثانية. يعني تكون شكر نعمة الله عليك لما رزقك بالمال أن تأكل الربا، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جزاكم الله خير. في سؤال ثاني بعد إذنك. اسألي. في كروت الأفراح وكتب الدين بتاع ولادي على طول، وفي الجرايد بلاقي فيها اسم عبد الرحمن، القرآن، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت شيئا من ذلك ملقا ممتهن فخذيه وأحرقيه حتى لا يمتهن اسم الله. بعد ما يحرق عادي الرماد يلقى في الزبالة؟ عادي، ما فيش مشكلة في الرماد. طيب جزاكم الله خير. وإياكم. بارك الله فيكم هنس، بارك الله فيكم. وعليكم السلام يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى تفضل. كيف حالك؟ كل عام وانتم بخير. وانت طيب الله يعافيك. الشيخ كان عندي سؤال بعد اذنك. انا خارج مصر حاليا وان شاء الله هنزل اجازه الصيف، فموعد الطياره هيكون يعني في اذان المغرب في الدوله اللي انا فيها، وفي فرق ساعتين، يعني انا في الامارات في فرق ساعتين بين مصر والامارات. المغرب يعني عفوا سؤالك، فأنا دلوقتي يعني المغرب المفروض هيأذن في الدولة اللي أنا هطلع منها وأنا في الطيارة في الجو. طيب. أفطر بتوقيت مصر ولا توقيت الدولة اللي أنا صمت؟ مشيت كم بالطائرة؟ نعم. مشيت كم بالطائرة؟ تحرك ساعتين يعني ولا إيه؟ أنا اليوم مستأنس بقول الطيار. نعم بارك الله فيك. البلد التي تحتك. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شكرا مصطفى، عندي. الحمد لله. يا مبارك الله، أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. فعل الله بك الإسلام والمسلمين أجمعين. وإياك الله يستر عبدك. أصلح حالك يا شيخ مصطفى، ربنا يحفظك كده في نفسك وفي أهلك ومالك وولدك. ولك بمثل والسامعين والسامعات. طبعا بعد إذن حضرتك، كان في أختنا أنت بفضل الله ثم دعوات حضرتك نحسبك من العلماء، ربنا الله يغفر لنا ولك. إن ربنا تم لها الشفاء تدريجيا يعني الحمد لله، بس كنا عايزينك تدعي لها تاني أختنا. الله يعافيها من عنده، الله يعافيها من عنده. تم لها الشفاء على الله يا شافي، يشفيها وعافيها وعافي أمرضنا أمرض المسلمين. وتدعي لنا الدكتور المعالج ليها، كان مطلوب منك الدعاء له وصلاح حالنا. الله يبارك فيه واصلح حالنا وحاله يا رب يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الحمد لله. سؤال حضرتك، هل بنك فيصر الإسلامي يعتبر بنك إسلامي؟ كل البنوك شأنها واحد، لا تغتر باللوائح، كل البنوك شأنها واحد. شكرا. وما حكم الذي يستفيد بالفوائد؟ أنا قلت لك لا يجوز البنوك هذه المرة أكثر من 100، نقول لك لا يجوز الانتفاع بفوائد البنوك التي سموها كذبا وزورا فوائد وغاية المضار. إذا بنك فيصل لا يعتبر بنك إسلامي. أظن أجبتك، أظن أجبتك. سوين. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شغال في شركة برمجة أجنبية. أيوة. مهندس. الشركة دي بتعمل سيستم المفروض ان هو بيتباع للسوبر ماركت وكده، بيبقى على شاشة وبيبدأ السوبر ماركت يحط عليه إعلانات وتبدأ تتعرض. فكان المنتجات اللي بتتباع اللي بتتعرض عادية جدا إلى آخره، السوبر ماركت بقى بره مصر طبعا. فيعني احنا اكتشفنا مؤخرا ان في سوبر ماركت بيحطوا إعلانات الخمور. عفوا ما طبيعة عملك تفضلا منك؟ أنا مهندس، أنا مهندس، أنا اللي بعمل السيستم دوت وبربطه أنا اللي ببرمج السيستم ده. تعمل سيستم لمن؟ المفروض إن هو اللي بيتعمل للسوبر ماركت، أي نوع سوبر ماركت، السوبر ماركت بيشتريه وبعد كده السوبر ماركت ده بيحط عليه الإعلانات اللي تقدر تتعامل عنده. ليس عليك أنت اسم. نعم؟ ليس عليك اسم. ليس عليك اسم، حتى لو الشركة اللي أنا شغال فيها عارفة حاجة زي كده. وصلوا. شوف يا أخي، شوف يا أخي الكريم، يعني أغلب ما في السوبر ماركت حلال. مظبوط. أغلب ما فيه حلال. فإن سحبنا الكلام الذي تقوله على كل المتعلقات بالسوبر ماركت، سنحرم على الذي يبني السوبر ماركت أن يبني. نعم حضرتك. إذا سلكنا المسلك الذي أنت تسلكه من تحريم عملك كمبرمج، سنحرم على الذي يبني سوبر ماركت من الأصل أن يبني. وسنحرم على الذي يوصل لهم الكهرباء أن يوصل. ولكن نحن نبني على الغالب، غالب أحوال السوبر ماركت أنه حلال، والإسم على من استعمله استعمالا أو أتى فيه بسلعة محرمة. شكرا. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيك عام الشيخ، كل عام بخير. نعم، كل عام أنت بخير وأنت طيب. وأنت طيب. بدي أسأل سؤال. أنا اضطربت على أوروبا في أنه في بلادنا حرب، وسأل عن المبايع على الرئيس. هم طلبوا منك المبايعة؟ ما طلبوا منك المبايعة. لا ما طلبوا، لكن أنا خلاص يكفينا الله شرهم وخلاص. هتبيع من؟ تبيع واحد يهودي ولا واحد بس؟ لا هو أنا أريد نصيحتك يا شيخ. ما ابتعد، ما أحد دعاك لشيء. أنت لما تورط نفسك في بيع وما بيع، خلاص أنت يعني مقيم في البلاد فرارا بدينك أو فرارا ببدنك، اصبر على ما في البلاد من مأسم. لكن لا تبايع أحد على شيء. ما في اسم عليه. لا لا لا تبايع. تبايع من يا أخي؟ تبايع كلينتون ولا تبايع بوش ولا تبايع بايدن ولا تبايع ما تبايع من؟ الله يسلمك. لا إله إلا الله. السلام عليكم. الحمد لله. كل عام وحضراتكم بخير. وأنت طيب. وأنت طيب. لي سؤال يا شيخ. تفضل. حضرتك، أنا مدرس وإحنا في مدرسة طلبة بيقولوا الإذاعة المدرسية، فأحد الطلاب يعني صوته حسن وجميل وصوته عذب، فبعد ما خلص قراءة الطلبة صفقوا، فقام أحد المدرسين وسكت العيال وكده وقال لهم ما ينفعش إن إحنا نسقف بعد سماع القرآن. وأحد الزملاء الآخر قال لا، إحنا عادي نسقف عشان صوته حسن وجميل وكده، من باب الاستحسان يعني. أقول، ما السنة إذا رأينا أمرا يسرنا؟ لنا سنن في ذلك، إن رأينا شيئا أعجبنا نبلغ ما شاء الله، تبارك الله، الله أكبر، سبحان الله، هذه الكلمات التي في ديننا. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي ربنا آدم يوم القيامة، يقول له يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أين ذاك الواحد يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنهم، إن من يأجوج ومأجوج 999 منكم واحد. ثم قال لأصحابه، أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا. قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا؟ قال أما ترجون أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا؟ الله أكبر الله أكبر. هذا أيضا. وعند التعجب يعني عند النعم نقول نكبر، وعند التعجب نسبح أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل يرعى بقرة إذ ركبها فالتفتت إليه قائلة إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث، فقال سبحان الله بقرة تتكلم. فالتعجب عنده التسبيح والفرح عنده التكبير، عنده التكبير. ذلك نحن في أعيادنا ماذا نقول؟ هل نصفق؟ لا نصفق، إنما نكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. فالتصفيق الذي يحدث في أماكن شتى عجابا بشخص ليس وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلا عن ذلك فإن النبي قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. فضلا عن ذلك فإن الله تبارك وتعالى قال عن أهل الكفر وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي تصفيقا وتصفيرا، ويسقفهم وهم يطوفون بالبيت. فليس التصفيق بمشروع في ديننا كعلامة على التعجب. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أنا أعمل موقع سياحي الواحد. سياحي؟ سياحي. عذرا ما معنى موقع سياحي؟ أنا اتفقت معاه أنا مش هضيف فيه صور نساء ولا الحاجات دي يعني. أيضا لازلت أحتاج إلى ما معنى موقع سياحي. يعني موقع مثلا يدخل عليه الناس الناس مثلا الأجانب أو أي حد من أي بلد يدخل عليه يستذكره. وبعد كده الرجل بقى يعني يعرف مكانهم ويجيبهم مصر يعني ويوديهم مثلا أماكن. سؤالي هل أغلب الذين يأتون على خير أم يأتون أيضا لفعل المحرمات ولغير ذلك؟ ما مش عارف هيعمل ايه، هو هيعمل ايه؟ والله أنا أنصحك بالبعد أنت عن هذا. إذا كنت رجلا صالحا استعن بالله واعمل أعمالا بعيدة عن الشبهات. الله يسلمك. إذا كان واحد يرى معالم مصر، واحد عربي ولا شيء يرى معالم مصر، بس لك الأغلب ليس كذلك والله أعلم. قلت الصوم لا يقوى على رد المظالم لأهلها. طيب إزاي نطلب السماح من الذي ظلمناه بعيده في المستشفى؟ نعم صم ما شيء، يعني تسرق وتصوم، هل تظن أن الصوم يكفر السرقة؟ لا، لازم ترد السرقة إلى أهلها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم. أستأذنك، أنا ربنا حكيم مولود مولود إن شاء الله ولد ما بين العيدين. مولود ولد ما بين العيدين إن شاء الله. ربنا حيرزقني بمولود ولد ما بين العيدين. أيوة. فأنا كنت حابب أجيب اثنين من المشاية من الماعز كعقيقة إن شاء الله. هل يجوز إن أنا دول أجلها للعيد الكبير وتبقى بنية الأضحية والعقيقة مع بعض ولا لا يجوز؟ لا، بنية الأضحية والعقيقة إذا كنت ستذبح بقرة. فحينئذ البقرة المتوفر فيها شروط، يمكن أن تكون سبع أضحية وسبعان عقيقة عن الولد وسبع عقيقة عن البنت. تمام. نعم. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب الله يحفظك. يا أهلا وسهلا تفضل. الله يحفظك يا شيخنا. وياك. شيخنا تاريخ ترقيم آيات القرآن الكريم؟ تاريخ لا أدري. يعني وما اللغة التي استندوا إليها في هذه الأرقام؟ اللغة العربية. يعني هذه الأرقام كانت فيها من أرقام اللغة العربية؟ هذه أرقام اللغة العربية لا تنخدع بما يقوله الناس أو بعض المتفزلكين أن هذه اللغة الأرقام الإنجليزية هي العربية، ترويج للغة العجم بلا برهان. شيخنا طيب، سؤال ثاني بعد إذن حضرتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ما معنى الآل هنا؟ الآل هنا هم من حرمت عليهم الصدقة، آل علي، آل العباس، آل عقيل، آل المطلب. في بعضين لا يختص بذلك أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من ذكروا في القرآن الكريم. هم أقارب مثل أبي لهب وغيره. هم أقارب النبي عليه السلام إن أولياءه إلا المتقون. نعم. أولياء المسجد الحرام. الله يشكرك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى، يا اهلا بك ومرحبا. الله يحفظك، وكل عام وحضرتك بخير يا رب. وانت طيب. وانت طيب. الله يجزيك خير. في سؤالين، يعني السؤال الاول، في زوج له تامين صحي وياخذ ادويه من التامين وله بعض الاصناف من الادويه، هل ممكن ان ياتي ببعض الاصناف لزوجته مع العلم انها مريضه وليس لها تامين صحي؟ يعني هذه سرقه. حضرتك ملهاش تأمين صحي. هي ملهاش تأمين، وريد أن يأخذ كأنها مؤمن عليه. يعني أنا هذا غش و بتاع الوالد يعني. لا يجوز هذا الصنيع. مرحبا يا راقي أبا ياسر، أنصحك يا أبا ياسر أن لا تلقي النساء، اقتصر على الرجال يا ياسر، فتنة يا ياسر. شكرا شيخ مصطفى الجوهري، بارك الله فيك ولك بمثل أدعوت به. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا عندي قناة على التليجرام، بيجيني عليها كورسات من ناس اشتروها وبنشرها عندي ببلاش، في ناس بتستفاد منها كتير. عفوا أد في عندي مجموعة على التليجرام بتبعت لي كورسات. نعم. بفلوس، وأنا بنشرها عندي ببلاش والناس تستفاد منها كثير. والذين أعطوك هذه سمحوا لك بذلك أو خصوك بها مقابل مبلغ؟ لا، هم بيبغالي عشان أنا أنشرها. طيب، يعني هم ليست عندهم معارضة؟ لا، اللي اشتراها ما عندوش معارضة، هو بيبعتها لي علشان أنا أنشرها للناس. والله شيء طيب، إذا كانت مادة طيبة شيء طيب. هو لا، هو يعني الكورسات دي تخص التداول وأسواق المال. تخص التداول وأسواق المال؟ أيوة. والله أنا ما فهم تفاصيلها، لكن إذا كانت ربا لا تساعد عليها، لم تكن ربا لا. لا لا، وما فيش مفاش. الدروس في رمضان إن شاء الله في أوائله، الساعة 12 ليلا إن شاء الله، الفتاوى بإذن الله تعالى. فتوى قناة صفا على ما هي عليه السبت والاثنين على الهواء إن شاء الله. أما الدروس المسجلة فسألوا عنها القنوات التي تسجلها كقناة الرحمة وقناة الندى وقناة محبة غير ذلك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. سنة وحياك بخير. وأنت طيب. أنت سأل الشيخ السريع كده إن شاء الله. دلوقتي أنا عندي شقة بأجرها. طيب. وحابب إن أنا أبيعها، بس دلوقتي لو بعتها أخسر فيها. ففي حد ممكن يديني مثلا المبلغ اللي أنا عايز أبيع بيه وياخدها زي حق انتفاع ويأجرها وياخد الإيجار ده لمدة مثلا سنة، ولما أجيب لي المبلغ اللي أنا عايز أبيع بيها مثلا بعد السنة أديله الفلوس اللي أنا خدتها وبيع الشقة، هل المعاملة دي فيها أي حرمانية؟ حرام، ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو سيقرضك المبلغ، سيقرضك المبلغ. بس هو هياخد الإيجار في خلال السنة دي. أيوه، ما استفاد بالإقراض. هو استفاد بالإقراض، هذا هذا لا يجوز. هل يجوز إخفاء الأمر على الناس؟ الأمر كيف تخفى يا حبيبي؟ ها؟ يعني هذا بالشخص الأمر ولا يحدث بذلك؟ في بعض الناس في القرى تخشى من الحسد، فلا يريدون أن يعرف عنهم أحد أنهم اعتمروا حتى لا يحسدونهم. أخي توكل على الله وانشر في الناس، عبد الرحمن انشر في الناس الخير. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت بخير. أسألك الدعاء يا شيخ. يا رب يوفقك. شيخ بس السؤال باستفسار، من أول امبارح اتصلت لحضرتك وسألتك على فوائد البنوك وقلت لي لازم تطهر مالك وكده. فالسؤال هنا، لو أنا يعني حجزأ المبلغ مثلا وليكن 5000 جنيه، حجزأه مثلا على قد ما قدرتي مثلا المالية حاليا، لو مثلا طلعوا جزء في جزء في جزء، هل ده يجوز ولا لازم أطلع المبلغ كامل؟ زكاة المال؟ لا لا، التطهير من فوائد، مثلا أخذت فائدة من بنك فعرفت بعد كده ليه حرام. عفوا، أنت كنت استمتعت بها؟ يعني راحت صرفتها في جوازي. أيوه، سدد على قدر استطاعتك شيء فشيء. جزاك الله خير. شكرا لك. أم إسلام بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ، أنا عايز استفسر على حاجة في الزكاة. استفسري. دلوقتي أنا أنا أنا أنا كنت مخطوبة وخطيبي جاب لي يعني 100 جرام ذهب، ودلوقتي أنا عاقرة والمفروض إن أنا أطلع الزكاة عشان هو عدى سنة عليها. وفي نفس الوقت أنا يعني كان جايب لي هو مش كان جايب، وكان عنده يعني كانت حريصة. نعم نعم عفوا، كني نعم ماذا قلتي؟ أنا كنت مخطوبة وجاءتك شبكة. أيوة. السؤال السؤال عنها سنة، هل أنا المفروض دلوقتي أطلع عليها زكاة؟ اصبري علي بس، اصبري علي، اصبري اصبري اصبري. متى عقدتي؟ عقدت من شهر كده ولا شهرين. لا، أنت ما تملكت الشبكة حق التملك إلا بالعقد، بعد العقد تملكت، ما نستطيع أن تقولي تملكتها كلها، أنت لك نصفها، نصفها إذا طلقتي. فإذا مر عليك من يوم العقد سنة، أخرجي عن نصف الشبكة زكاة، والزوج يخرج عن نصف الشبكة الآخر زكاة، لأنك إذا طلقت الآن لك نصف الشبكة فقط، نصف الصداق المتفق عليه فقط. نعم. فالذي تملكيه حقا الآن باعتبارك معقود عليك نصف الشبكة، إذا طلقت لك نصف الشبكة. نعم. فالثانية، النصف الثاني زوجك يخرج عليها الزكاة. نعم. بعد مرور سنة من العقد، أما قبل الخطوبة فليس لك فيها شيء. على النصف الذي يخصه. لكن إذا تم البناء كلها لك، وأنت ملزومة بسداد زكاتها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكتب لنا ولك التوفيق في السماء والأرض يا رب. تفضل. يا رب يا رب يا شيخ يا رب. أنا يا شيخنا معروض علي أن أنا أصلي في المسجد، ولكن أنا مش يعني مش حافظ كتاب الله كامل، يعني أروح ولا أعمل إيه؟ روح اذهب واجعلنا للمتقين إماما. قراءتك صحيحة؟ الحمد لله، دار التجويد. توكل على الله، اذهب والله يعينك. صلي اقرأ ما تيسر منه، ولو قرأت من المصحف لا بأس. حسن، ما نقرأ بإذن الله من المصحف. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مبدئيا يا مولانا والله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال يا مولانا بارد. سأل. دلوقتي أنا تاجر ملابس. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. نعم وأنت بخير. وأنت طيبة يا أختي. لو سمحت يا شيخ، هو العادة اللي هي في النص ما بين الحوايج حرام؟ ابتعدي عنها استبراء لدينك. حرام للبنات؟ ابتعدي عنها، لا تتنصي فيها، يعتبروها تنمصا أيضا. الله يسلمك. الرهن لا يستفاد به يا دكتور جمعة، الرهن إلا إذا كان محلوبا أو مركوبا أو ما في معناه. إن هذا القرض جر نفع يا أخي جمعة، الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله لنا في عمرك يا شيخنا. وياكم. ليا اتصال يا مولانا. استفسر. انا شغال في حديقة بأجر لعب اطفال كهربائية للاطفال والرواد والكلام ده. حاسس ان الفلوس بتاعتها مش ما فيهاش بركة. هل دي فيها حرمانية ولا حاجة؟ انا ما ادري ماذا تصنع في الحديقة. بنأجر الأطفال سيارات كهربائية. فمهما كثر المال، يعني لو دخل لي في الشهر 8000 أو 9000 ما بيكفيش البيت. هل دي دليل إن عدم وجود البركة فيها؟ لا، أنا أصل العمل حلال. أصل العمل ما نستطيع نحرمه، لكن أنت تستغفر الله من ذنوب سلفت أو تسأل الله أن يبارك لك بس. الله يكتب لك التوفيق يا رب ولنا يا رب. ربنا يبارك لك يا شيخ. الله يبارك فيك وانت طيب، الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا مصطفى. يا رب يوفي عمرك. نعم. ويريد أن يؤدي لنفسه عمره بعدها، هل يجوز أن يذهب ليحرم من التنعيم أم لا بد أن يذهب للميقات؟ يعني عفوا، أنت تريد تكرير العمره من التنعيم كالذي يفعله المصريون والباكستانيون وغيرهم. أتمرت لنفسك تريد الذهاب لعمره لأمك، وثاني يوم عمره لخالتك، وثالث يوم عمره لبنت عمك خالت أبوك. يعني ما يعني كلام هذا التكرير هذا ما ورد عن رسول الله. إذا كل عمرة سفرتها المستقلة، هذا الوارد عن الرسول عليه السلام. إذا هذا مصطفى، هي وحد كلمني أن أعمل عمرة دي حتى لا، من نفسك أولا، يعني أنا الأول وبعدين هي العمرة عشان أبنى. يعني هو اللي بدأت الفلوس. أيوة بالضبط. أيوة، يعني راح يكلفك وأعطيك الفلوس. بعد ما تخلص عمرته إن شاء الله تذهب إلى المدينة تزور مسجد رسول الله، وتأتي من المدينة بعمرة لك إن شاء الله. الله بارك فيك. الله يسلمك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. نعم. من فضلك يا مولانا عندي 3 أسئلة. سلام. يعني يا مولانا اسمعك. السؤال الاول، دلوقتي انا صليت الظهر وبعدين قلت التشهد الاخير، وقبل ما اسلم اكتشفت اني صليت 3 ركعات، فهل علي ان انا اصلي ركعه بدل اللي انا ضيعتها واصلي ركعتين سجدتين سهو. نعم نعم هذا صحيح، هذا صحيح. بارك الله فيك يا صدقي. أرملة وأبناؤها كبار تقيم في عمان وهي مصرية تريد الزواج وأهلها قالوا لها نقتلك، انس الموضوع تماما. قالت لي نتزوج، فرفضت إلا أن أستفتيكم. لك أن تتزوجها، إن رفض أولياؤها زوجكما القاضي المأذون، فالسلطان ولي من لا ولي له. فإذا أعضل أهل الفتاة الفتاة وأعضل أهل المرأة المرأة دون سبب شرعي والكفء موجود زوجها السلطان للحديث، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ولدفع الضرر عن المرأة فقد تقع في المحرم إذا كانت المرأة شبقة أو قوية وتريد أن تتعفف وتركت بلا زواج قد تقع في الشر والفساد، والله لا يحب الفساد. فنحذر الأولياء الذين يحولون بين المرأة وبين زواجها، نحذرهم من أنهم يظلمونها، والظلم العباد عاقبة وخيمة عليهم. سلمنا الله إياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ان هو يعمل موائد رحمان كل رمضان، وفعلا كان بيعملها كل رمضان لحد ما جت كورونا، فبدا يعمل بدل موائد الرحمن كراتين. فلما رجعت موائد الرحمن الثانيه ان شاء الله، هو عايز يستمر على الكراتين، هو كده يقسم ولا لا؟ لا ما هو كان نذر. كان نذر. ايوه عمل نذر ان هو طول ما هو عايش يعمل موائد رحمن، وكمان يوصي ابنه ان هو يكمل من بعده. كان نذرا ورأى بديلا أفضل في كورونا. لا هو في كورونا لما جت كورونا قال بدل مواد الرحمن كراتين. طيب هذه ضرورة دعته إلى ذلك. في ضرورة دعته. طيب الآن أذهب الله الكورونا والحمد لله. هل الآن سيرجع إلى ما كان عليه أو ماذا يصنع الآن؟ هو دلوقتي مرتاح أكتر في الكراتين، بس هو خايف ليكون مثلا عليه اسم. لا يفي بالنذر، عذر الكورونا انتهى وليس عليه اسم لما انتقل في زمن الكورونا من موائد الرحمن الى الصدقات العينية، الصدقات العينية ليس عليه اسم، لكن انتهت الكورونا يرجع الى اصل نذره. إلا اذا كان شق عليه. بس تفضل. في واحد شغال على الميكروبات الصغير اللي هو 7 هاتف هو شغال عليه، بس عارف ان صاحب الميكروبات جايب الميكروبات ده من فلوس حرام، فهو يعني يستمر في الشغل عليه ولا لا؟ يعني فلوس مسروقة ولا فلوس اخرى يعني؟ انا صراحة ما اعرفش، بس هو عارف يعني ان الفلوس جاية بطريق حرام، يعني هو شايل السوزوكو ده فلوس حرام. ان اشتغل على الميكروبات شغله حلال، والافضل البعد خشية ان تحل عليه البلية ويؤخذ بجريرة غيره، والله أعلم. تمام، يعني الأفضل البعد، لكن اشتغل على الفلوس اللي هيجيبها منه حلال. الله يسلمك. قالت الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لماذا لم يقل من بعد عيسى؟ ولماذا أيضا قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي هذا الناموس الذي أنزل على موسى، لماذا لم يقل على عيسى عليه السلام؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، ذلك لأن سيرة نبي الله موسى عليه السلام أشبهت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال حضرتك، ممكن اعرف بس حكم دفن الاظافر والشعر المقصوص؟ كل هذا تكلف لا معنى له، ولا يجب دفن هذا ولا ذاك ولا يستحب. شكرا جزاك الله. ارجو دعاء لامي ومعلمتي بالشفاء يا الله يعافيهم من السوء والمكروه يا رب وامرنا ورب المسلمين لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، لك الحمد يا رب، في نعم من الله. ربنا كرمك. انا شيخ، انا سورية وساكنة بمصر من 10 سنين تقريبا. من 5 سنين طلعت لي ورش، اللهم صل على سيدنا محمد، طلالي ورش وجبته من سوريا. طلالي كين؟ عفوا، طلالي ورش ميراث، ميراث وجبته هنا. انا عايشة بمصر بقالي 10 سنين. طيب الحمد لله، اهلا بك في مصر. اهلا بحضرتك يا شيخ. الله يعني. بقى المشكلة الورث اللي جبته انا، جوزي اشترى فيه عربية، سيارة، عربية تريلا، بس العربية دي ما توفقناش فيها ودعناها تقريبا من حوالي 4 شهور. الفلوس دي خسرت يعني. ودلوقتي اللهم صل على سيدنا محمد، الفلوس دي مجمدة يعني، انا حولتها سبايك ذهب. هل يطلع من 15 يوم هيطلع عليا زكاة مال ليها ولا لا؟ كم جرام تقريبا؟ كم جرام؟ والله يعني اكثر من 100 جرام. هو المبلغ تقريبا 300 ألف. عليها زكاة، عليها زكاة، عليها زكاة، خرجيها 7,500. بس هو، بس في سؤال، في سؤال، اسمعي لي، في سؤال يا اختي الله يغفر لك. تفضل. شيخ، متى بعتموها؟ بعنا العربية من 3 شهور. لا، ليس عليها زكاة الآن، لأنه لم يمر على المال معك الحول، لم يمر على المال الذي معك الحول. لسه يعني ما مرش الحول. لا لسه. خلاص، لما يمر الحول اخرجي على المال الذي معك على 1025. طيب، ما شكرا لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اولا بسأل يعني بدأ يعني عايز حضرتك كده ان ربنا يحفظ بلاد الحرمين الشريفين يعني. يا رب امين، يا رب يحفظ بلاد الحرمين وبلاد المسلمين. وحضرتك معنا كلمة يمنعون الماعون. انا عارفة ان هي ايه الماعون، ان هي انية، وانك انت ما تمنعش انية او اي حاجة بجارة. هل من تفسيرها ان حد يمنع الخير عن حد؟ الماعون ما يستعان به عموما، سواء من قدر، سواء الدل، أي شيء نستعان به ولا يضر بادله فتدخل في المعون. يعني لو حد يعني مثلا لو حد بينا يعني لو زوج بيكرم أهل، بيكرم زوجته وأولاده وكده، ولو قالوا أو كده يعني إيه ده كده غلط، ده إسراف، ده مش عارف إيه، ده كده مش منع خير، مش ده يعني بيذكروا تحت بند يمنعون المعون؟ يعني عفوا، ان هو خير عن ان هو يوصل ليهم. وانا مثلا بقى عايزه اطلع خلق لحد، وحد يقول لي ده الحد ده مش كويس، ده مش عارف ايه، فبيخلي جوايا يدخل شك ان انا اطلع لدون صدقه. لا عفوا، لا تسري وتعجلي علينا كده، لا تسري وتعجلي علينا. يعني الذي يقول لك هذا ناصح ولا مبخل؟ مبخل. مبخل، لا تطيع المبخل. بس يقول هذا الوقت الظهر على البث غير منضبط، مش عارف. السلام عليكم. نعم، الله يغفر لك. شيخنا، كنت حابب اسال على صحه حديث قراءه سوره الملك قبل النوم. لا يصح. قرات فيه تفصيلا؟ لا يصح. لم يرد اي فضل. كل هذه الاحاديث ضعيفه. قراءه سوره الملك قبل النوم ضعيفه. قراءة سورة الكافرون قبل النوم ضعيفة. قراءة سورة الإسراء والسجدة ضعيفة عند النوم. كل هذه ضعيفة، ما في إلا المعوذات، يعني على بعض النزاع الطفيف آية الكرسي، ممكن أيضا الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة. بارك الله فيك. النصيحة من فضلتك يعني أنا شاب أبدأ رمضان، يعني نصيحة فضلتك كده في العموم. نصيحة؟ نصيحة. تبصر أولا من الاستغفار وترد المظالم إلى أهلها، إذا كنت ظلمت أحدا خاصمت أحدا رد المظالم إلى أهلها. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي كذا سؤال يا شيخ. سأل عما بدأ لك. طيب دلوقتي أنا دخلت مسجد صلاة العشاء، ولكن الإمام أخطأ وصلى 5 ركعات. الإمام أخطأ وصلى 5 ركعات. فالمسجد انقسم، منهم من قال أن الصلاة باطلة، ومنهم من سجد مع الإمام صحو وسلم. إيه حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة. يعني السهو عن ركعة 5 تصح الصلاة. تصح ما دام سهى صلى 5 ركعات وسجد للسهو. الصلاة صحيحة. طيب يا شيخ، إيه سؤال ثاني؟ دلوقتي أنا تجلست من النوم فوجدت إن أصابتني جنابة. طيب. ولكن يعني لم أعي ذلك إلا آخر اليوم. راح آخذ دش فاكتشفت يعني في بقعة في الملابس. تعيد الصلاة كلها التي صليتها بعد استيقاظك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. تمام يا شيخ. في آخر سؤال معلش. دلوقتي أنا الحمد لله يعني سني 25 سنة وأستطيع الزواج، ولكن أنا بدور على فترة صالحة. طيب. لكن أهلي عاوزين أتزوج بنت عمي، بس يعني هي طباعها غير طباعي، ولو عملت كده أمي ممكن تغضب علي، فأعمل إيه؟ ليس لهم الحق في تزويجك بمن لا تحب. إذا كانت البنت يلزم استئذانها، لا تنكح البكر حتى تستأذن. فالولد من باب أولى. ليس للأب أن يزوج ابنه بالمرأة التي يريدها، وليست للأم أن تزوج ابنها بالمرأة التي تريدها ولا يريدها الولد. وليس بعاق من خلف أمه وأباه في ذلك. لهم أن يقول لك تزوج امرأة صالحة، لكن لا يجوز لهم أن يقول تزوج فلانة وأنت لا تحبها. الله يرزقك الزوج الصالح يا أخي الكريم. من أي البلاد؟ أنا من جنة. من جنة؟ هل لغة أهل جنة كلها كذا، ولا أنت يعني عشت في الخليج زمنا؟ لا أنا مش في الخليج، أنا كنت اشتغلت في القاهرة 2 سنين يعني، فأتلاقي اللهجة مختلفة شوي. لا لهجة أهل القاهرة ولا لهجة أهل جنة. ما الله يوفقك. مزيز الله يكتب لك التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. معلش أنا كنت بتكلم والخط قطع، فأنا كان لي سؤال تاني يا شيخ. معلش، في واحد ملتحي يظهر على الفضائيات، وقبل كده أجاز العطر للنساء وكده ربنا يهدينا ويهديه، فهو كان في حلقة من الحلقات بيفسر الآية اللي ربنا بيقول فيها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. سؤال سريع يعني. اتفضلي. انت بتتطيب ولا لا تطيب؟ اتطيب لكن في البيت. ايوه كده خلاص، يبقى الكلام منضبط. يعني انه ايه اجاز خروج المرأة متعطرة، إيه لكن أجاز العطر النساء لا ما ينفعش. لا عفوا، الشارع. أيوة كده يعني كلام منضبط. إن هي مش تفتن الرجال فيجوز. أحسنت. لا عفوا يعني كلامك انتقالك في المحل، وبعد ذلك ما الذي حصل؟ فهو فسر الآية، قال إن سبب نزول الآية إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بستنا مارية على فراش ستنا حفصة، فستنا حفصة غضبت غضبا شديدا وقالت له يعني بالعامية كده يعني ليه عملت كده، فقال لها لن يتكرر هذا، قالت له لن أصدقك حتى تحلف. لا لا لا لا يعني هو قال كده نصا، لا لا لا. هل لا. ورد ان ستنا حفصة بنت الفاروق قالت لسيدنا رسول الله لا لا لا تحلف؟ لا لا لا يصح، هو زودها من عنده يعني. هو المسألة وفيها للآت سببان من أسباب النزول، السبب الأقوى والأصح سندا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عند زينب بنت جحش فتسقيه عسلا فيمكث عندها، فغارت عائشة وحفصة وقالت إحداهن للأخرى أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم واقترب منها فلتقل ما لي ما هذه الرائحة، إني أجد منك ريح مغافير. مغافير ده يعني ريحته ليست بطيبة. فلما اقترب من إحداهما قالت ما هذه الرائحة، قالت حفصة ما هذه الرائحة التي أجد منك ولم تكن منه أي رائحة إلا الرائحة الطيبة، قال إني شربت عسلا. فذهب إلى عائشة فقالت ما هذه الرائحة، قال ما إني شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت، ولن أعود وقد حلفت، ففي ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أما أن عائشة قالت أن حفصة قالت لن أصدقك حتى تحلف لا يصح هذا، فعائشة قالت جرست نحله الأرفط، يعني جرست يعني رعت، يعني أنت شربت عسل، نحله ما كانت تقع على ثمار طيبة على رائحة طيبة، إنما تقع على الأرفط نبت ليس بطيب الرائحة، يعني لازم تتكلم تقول جرست نحله الأرفط، يعني العسل اللي انت سيبت رحت وحشة مش طيب، لأن نحله لن يرعى في حدائق الأعناب ولا النخيل ولا الأشياء الطيبة، إنما جرست نحله الأرفط. نعم فهمت عبد الرحمن؟ الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت يا شيخ، أنا لو شغال مع شركة أجنبية وبكلم عملاء أجانب، لو الشركة دي أجبرتني أن أنا أستخدم اسم غير اسمي، يعني أتعامل معهم باسم تاني، قالت لك سمي نفسك بولس مثلا، ثاني يعني مش محدد، أيوة. مثلا اي حاجه، أيوة. هل ده عادي ولا ما السبب لماذا طلبت منك الشركه؟ الشركه دي بتشتري البيوت من المالكين، ايوه، فهم مش متعودين يسمعوا محمود احمد مصطفى كده، ايوه والشركه هناك في امريكا، فمش عايزهم يحسوا ان في ناس من بره بتكلمهم يعني. ما فيش مشكله، اكون ماشي، ممكن يكون الشخص اسمه اسم شهرة واسم حقيقي. تمام. طب يا شيخ لو المستأجر المالك ذات نفسه واخد قرض من بنك عشان يشتري البيت ده، هو المالك، والشركة طلبت انها تشتري البيت وقال لها ان هو واخد المبلغ الفلاني من البنك، القرض الفلاني بقدر كذا، هي تشتري منه برضه وبتسدد اللي عليه البنك ده، برضه حلال؟ يعني هو المالك واخد قرض عشان يشتري البيت ده، ايوه، المالك اشترى منزلا صح، فهيبيعوا للشركه هيقول لهم والله انا واخد قرض بمبلغ كذا من البنك، فهيقولوا له هنشتري منك البيت. بس ركز معي الان صاحب المنزل اشتراه بأي طريقه كانت، ليس لنا دخل كيف اشتراه، لكن اصبح ملكا له، يريد بيعه لشركتكم وأنت الوسيط، أيوه. كده لا بأس بهذا. تمام. شكرا، بارك الله فيك يا عمر بن عيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. سمعت يا شيخ، أنا منتقدة ومخطوبة بقالي شهر ونص. الله يبارك. فخطيبي كان سألني في الجلسات اللي قبل كده إذا كنت لابس النقاب ده على إنه أساس سنة ولا فرض، فأنا كنت أجبت إن أنا فعلا هو سنة. طيب. فجاء بعدين وبيقول لي يعني إن الأمر فيه خلاف سائر، وإن هو عايز يشوف شكلي، يعني عايز يشوفني كل ما يجي يزورني، يعني بيجي لك كل كم يوم؟ بيجي مرتين في الشهر تقريبا او ثلاثة. وانت طويلهم ولا العقد قريب ولا ايه؟ العقد لسه ان شاء الله بعد شهر 12. مسافة طويلة. المفروض دلوقتي انا مش عارفة اطلع له بوشي ولا كده بدي عليا وزر. لا والله يعني لا استطيع ان اقول عليك وزر، لان مسألة رؤية المخطوبة جائزة. صح نحن نختار أن إذا تمت الخطوبة وركن إليك وركنت إليه رجعت كما كنت، لأن الرؤية إنما أبيحت للخطوبة، لكن إذا فعلت لا أستطيع أن أؤتمك. يعني لا ينقص من أجلي النقاب شيء؟ لا أستطيع أن أؤتمك إذا كنت أنت معتقد أنه مستحب ليس بواجب. يعني إذا أنت نفسك يعني إذا أنت أصلا مختار أنه مستحب ليس بواجب. بارك الله فيك. أم الزوجة محرا للزوجة على التأبيد، وأمهات نسائكم. مرحبا يا أخ ماهر الشناوي، هل أنت ماهر الشناوي سابقا أو ما صلتك به؟ هو نفسه عبد الرحمن رحمة الله على ماهر الشناوي، هل هذا ابنه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. قد يكون يا شادية للآية أكثر من سبب نزول. نعم صح السبب، لكن أنا أتكلم على جزئية واحدة يا أختي، أن حفصة قالت لن أصدقك حتى تحلف. السلام عليكم. لا تثبت هذه اللفظة. تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتك طيبة يا شيخ. وأنت طيبة وأنت طيبة وأنت طيب. تفضل الله يحفظكم. ربنا يعزك. كان في سؤال بعد إذن حضرتك، بس كان عندي مرض احتقان في البروستاتا. الله فيك. وكنت محتاج يعني لما بخش الحمام بتنزل مني نقطة بول بتخليني أطول في الحمام، فكنت عايز أعرف أتعامل معها إزاي عشان أعرف أصلي طبعا في رمضان في التراويح وفي الأوقات العادية. بس ممكن تتوضأ، ممكن تدخل الحمام قبل الوقت بزمن وبعدها قبل الصلاة تكون النقطة تدخل تغسل فقط ولا تبول وتصلي وبعد ذلك تدخل الحمام براحتك. حضرتك أنا يعني ببقى في الحمام بيبقى معايا زي منديل كده، بحاول أن أنا يعني أحترز من نقطة البول، بس هي بتفضل مستمرة حتى لما بخلص الحمام بس ما هو ما أتوضى بحس بخروجها، برجع الحمام تاني بلاقي نقطة البول ممكن بتبقى لسه برضو بتدخل. طيب إذا خرجت تمر مدة كم يعني؟ خرجت وانتهت وأنا خرجت من الحمام أجعل هذا قبل الصلاة بزمن، وبعد الصلاة وعند الصلاة أتوضأ دون دخول الحمام. حتى مع خروج نقطة البول؟ لا ما قلتش مع خروج نقطة البول. أنت قبل الآن قبل الصلاة ستدخل تتوضأ دون أن تدخل الحمام. ما هو محتاج أخش الحمام طيب أصلي وأنا حابس مثلا البول؟ لا أستطيع أن أقول لك ادخل الصلاة وأنت منتقد الوضوء، لا أستطيع. السلام عليكم. هو في حالين، إما أنه يدخل قبلها بزمن ويقضي بوله، بعد ذلك إذا جاء يدخل الحمام لا يغتسل فعفن لا يبول ويتوضأ بدون دخول البول، أو يؤجل شوية ويتحمل إلى أن تنقضي الصلاة والله أعلم. الأسئلة المهمة. عليك السلام ورحمة وبركاته. لو سمحت شيخ، شيخ مصطفى العليم معايا؟ نعم. لو سمحت في الإجراءات الحكومية بعثوا بروح أرخص لوالدي، بيبدأ في بعض الإجراءات غير حقية، مثلا عقد إيجار هو يعني عقد إيجار ده مش حقيقي، وقت مثلا في مبلغ قيمة إيجار وده كل الكلام ده غير حقيقي مجرد على الورق، فهل ده يعد من الكذب؟ نعم عفوا. بقول لك في ترخيصة الحكومة بعض التراخيص يعني ترخص حق معينة يعني في الحكومة، بكتب مثلا لوالدي بكتب عقد إيجار، عقد الإيجار ده ما بيني وبين والدي غير حقيقي أصلا، ده مجرد بس إجراء عشان الحكومة طلباه، فلا يعد من الكذب؟ عفوا لا أستطيع أن أقول لأحد زور أبدا. لا أستطيع أن أقول لأحد زور أبدا على هذه الصفحة، ولكن الضرورات تقدر بقدرها، كل يقدر ضرورة نفسه. نعم شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. لو سمحتي جيت. نعم. حكم عمل في البنك الآسي. إذا كان يعمل في الربا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. طب لو واحدة بالتالي زوجها يعمل في بنك ومعها منه أولاد وأولادها بتنعب. تقول الله ما استطعت. من الأخ البتنوني جزاك الله خير يقول إن النقطة هذه دواء، لا تكتقبل بهذا الدواء، الناس كثيرون يبتلوا بمثل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وشيخنا. الله يسلمك. زادت مغفرته ضعيفة. ضعيفة؟ هل ضعيف؟ وإذا قلت لك إذا استدللت بالعموم حي بأحسن منها، إذا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ماذا ستقول؟ ابن عمر رضي الله عنهما يقول انتهى السلام إلى وبركاته. نعم. وزيادة مغفرة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قرأت الشيخ الألباني. أعرف أعرف أعرف كويس أنه الشيخ الألباني يحسنها، ولكن صحابة رسول الله أعلم من الشيخ الألباني. قال ابن عمر انتهى السلام إلى وبركاته، والسند فيه ضعف ضعفه الأولون. بارك الله فيك. تفضل. في مسألة النقاب، يعني ما حكم من أخذت بالرأي الثاني الذي يقول بعدم وجود النقاب؟ يعني والله أخذت به، لكنني إن سألتني عن رأيي أختار القول بأن النقاب واجب، تغطية الوجه واجبة، ليس بالنقاب فحسب بل بأي شيء يغطي به الوجه. نعم يعني لكن لا أستطيع أن أقطع بالتحريم للوجه، لا أستطيع أن أنفي الخلاف، لا أستطيع أن أنفي الخلاف، الخلاف قائم في تغطية الوجه. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا عندي حضرتك سؤال تاني جدا، حكم جلوس أم الزوج مع مرات الابن، ولو وهي لها منزل بالتراضي أو بالتراضي أو وهي مش معترضة على خدمتها بس معترضة على الجلوس معها، إن هي تقيم معها بس مش معترضة إن هي تخدمها. على كل طيب، هل لأم الزوج مسكن آخر أو ليس لها مسكن؟ لها كذا مسكن. إذا من حق الزوج، من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكن خاصا. إلا إذا كانت أمه ستضيع. أيوه. نعم. السلام عليكم. طيب حضرتك عندي سؤال تاني. سالي. سالي. أيوة. لو الحامة دي بتدعي هي على مرات ابنها دايما ومرات ابنها ما ضرمتهاش، الدعاء ده هيستجاب؟ كيف يعني؟ فهمي بس، يعني نحن نعرف الله سبحانه ونعرف أنه ليس بالظلام للعبيد. أيوة. هل تظن دايما أقول الدعوة لأبد الظلومة أحسن؟ هل فعلا ده حقيقي؟ حلال حقيقي ماشي. يعني لو انا يعني انت ما ظلمت عليا وانا ما ظلمتوش في حاجه خلاص؟ لا طبعا، ربنا رب كريم وعليم وخبير. نعم دايما يا شيخ ربنا يوسع علينا ويكون لنا بيت كده ويكون هي قضيه وانا قضيه. الله الله يسر لك يا نعم. انت فاهم يا عبد الرحمن؟ لا إله إلا الله. السلام عليكم. الحمد لله. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. أنا كنت كلمت حضرتك من يومين بس الخط فصل معايا. أنا شغال في السعودية. طيب. وكان واحد من مصر يعني قريبي في واحد هنا يضربه بفلوس ب15 ألف ريال هنا معايا في نفس المكان هنا في السعودية تمام. وبعدين قال لي ادوا الفلوس الكلام ده من حوالي 10 أيام أو أسبوعين قال لي ادوا الفلوس وأنا هديها لك هنا مصري هنا تمام. فالمهم حسبنا الفلوس وقتها كانت ب62,700 بعدها بيومين الفلوس زي ما حضرتك عارف يعني الفلوس سعر الدولار زاد وكده يعني. فهو كلمني بعدها من كام يوم قال لي لو عايز تحسب على الجديد احسب يعني لو عايز تحسب فلوسك على الجديد احسب بس احنا كنا اتفقنا على القديم. عفوا يا اخي عفوا يا اخي اصبر علي. انت اقرضته ماذا؟ اقرضته هي لا هو اصبر علي بس لأنه لا يجوز بيع العملة إلا يدا بيد. أنت أقرضته ريالات صح؟ صحيح. تأخذها ريالات إلا إذا تراضيتما عند وقت السداد فبسعر وقت السداد. يعني أخذها ريالات عادي. تأخذها ريالات عادي وإن رحمته رحمك الله بس. هو تمام هو قال لي ما فيش خلاص ما فيش مشكلة خلاص خذ فلوس. قل أنا دفعت ريالات 15,000 ريال ليه 15,000 ريال مدام لن يسدد آنذاك. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا ربي أن ترزقنا فأنت خير الرازقين وأن تغفر لنا يا خير الغافرين وترحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وتحفظنا وأن تنصرنا يا خير الناصرين وتفتح علينا يا خير الفاتحين. يا ذا الفواضل تفضل علينا يا ذا المعارج ارفع درجاتنا في عليين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض واجعلنا من المقربين واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برحمتك وأعذنا يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربنا من الحول بعد الكور ومن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. نسألك خلقا حسنا وكلما طيبا وعملا صالحا ونوايا صالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع